وفي آذاننا وقر، كذلك في صمم أو ثقل في السماء لا نسمع ماذا تقول حينما تدعونا. وهذا التصامم معناه عدم الرغبة في الاستجابة كما فعل بعض الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بمسيلمة الكذاب ولا بالأسود العنسي، فكان إذا قال لهم أتشهد أني رسول الله يتصامم فيقول ما أسمع ما تقول، فإذا قال له أتشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. كررها عليه 3 مرات، كلما قال له أتشهد أني رسول الله يقول له ما أسمع، فإذا قال له أتشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. فلذلك عذبه بالنار وأحرقه، لكن الله أنجاه كما أنجى سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حينما جاء كان النبي قد توفي ودفن عليه الصلاة والسلام، ورآه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فسأله ممن أنت؟ قال من اليمامة. قال ما حال ذلك الرجل الذي أحرقه مسيلمة؟ قال نجاه الله. قال أتعلم من هو؟ قال رجل من عباد الله. فتفرس سيدنا عمر وهو صاحب الفراسة أنه هو. قال له أسألك بالله أأنت هو؟ قال نعم أنا هو، قد أحرقه مسيلمة ولكن الله نجاه كما نجى سيدنا إبراهيم عليه السلام وبقي حيا. وكان يتصامم، لكنه في الحقيقة حينما يقول له أتشهد أن محمد رسول الله يظهر سمعه ويقول أشهد أن محمد رسول الله. وهؤلاء قالوا قلوبنا في أكنة، في أغطية مغطاة لا يصل إليها ما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ثقل في السماء لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين لا تصل إلينا ولا نصل إليك، بيننا وبينك حاجز حجاب، فاعمل على دينك. فاعمل يعني على دينك، اعمل على دينك وطاعة ربك كما تشاء، إننا عاملون على ديننا، يعني لك دينك ولنا ديننا، لا نستجيب لك ولا نسمع لك ولا نجتمع بك ولا نفتح قلوبنا لكلامك ومواعظك، ولكننا نتباعد عن كل ذلك. وهكذا من أراد الله له الشقاوة فإنه لا يتلقى النصائح ولا المواعظ، مهما وعظته فإنك لا تؤثر فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، تنتين تسمع. نعم. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه من ماتت قلوبه، إذا مات قلبه فإنه لا يمكن أن يسمع ولا يمكن أن يبصر. نعم. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا واحد أصم أطرش، نحن بنقول له أطرش. إذا واحد أصم لا يسمع، في أذنه وقر. إذا ولى يعني لفت ظهره إليك وأدبر عنك فإنك لا تسمعه. لو كان ملتفتا إليك ربما يرى حركة شفتيك فيعلم أنك تكلمه، لكن إذا أدبر وأدار ظهره إليك فإنك إذا دعوته بعد ذلك لا يسمع، لأن في آذانه في أذنيه الوقر ولا يرى حركة فمك حتى يعلم أنك تنادي. لذلك ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نعم. فهؤلاء أظهروا إعراضهم عن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا من الخاسرين. شو؟ نعم. قال قلوبنا قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك وبينك حجاب، ما في ممكن أن تصل إلينا ولا نصل إليك، بيننا وبينك حجاب، خلاف الدين، فاعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا. ولو أنهم أنصفوا ووعوا بالموعظة والنصيحة والبيان لفرقوا بين الحق والباطل. العاقل بيعرف، إذا حكيت العاقل وحب يصغي لما تقول فإنه يهتدي ويصل إلى الحق، لكنه إذا أعرض ما بده يسمع. إذا كان ما أراد أن يسمع فكيف يهتدي؟ لا يهتدي. ولو كلمته بالمعقول ولو أتيت له بالحجج. ولذلك لما كان أهل الكتاب كفرهم بهذا الدين عن عناد وحسد لم يستفيدوا من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفيدوا من البينات والحجج. لذلك قال له سبحانه وتعالى ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. مو معنى تمنع قلاء ما بيفهموا عليك، لكن عندهم نفس خبيثة وعندهم حسد، لأنك جئت من العرب وهم بدهم أن تكون منهم. فهذا حسدا، مثل ما قال القرآن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهم لا يجهلون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم على يقين أنه هو رسول الله وأنه هو خاتم النبيين الذي بشر به عيسى وموسى في الكتب المتقدمة، يعلمون ذلك. لكن داء الحسد ليس له دواء. كلما زدت حسنا وإحسانا للحسود كلما زاد مقتا وبغضا. لأنه هو ليش زعلان منك؟ ما عليك عامل له شيء، لكن لأنك أنت بنعمة وأنت رجل الناس وتعظمك وتقدسك وتحترمك، هو شايف حاله أنه لازم يكون أحسن منك. شلون بده يرضى؟ كل ما عملت إحسان وكل ما ترقيت كل ما له يزيد حقد عليك، وهيك تكون عم تأجج النار التي في قلبي. لذلك لا دواء للحسود ليس له دواء، لكن اتركه لنفسه بداوي حالك، اصبر على حسد الحسود ف فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار إذا ما في تاك ما في شيء تؤدو ما بتأي أن خمدت بعدين تأكل بعضها ما بيصفى نار، لكن كل ما قدمت لها كل ما لها بالزين وقود. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يكفي الحسود حسده أنه يموت غيظا. أيوة. وهم كانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يحسدون الأنبياء، إنه أنت بشر وأنا بشر، ليش أنت نبي وأنا بدي اتبعك؟ لو أنزل الله ملائكة بدل البشر، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالمصطفي والمختار والذي يعرف ويعلم أين تكون الرسالة هو الله سبحانه وتعالى. ولو رأى أن غير النبي عليه الصلاة والسلام أحق بالرسالة من النبي لأرسله، ولكنه هو الذي خلق رسول الله وهيأه لأن يكون نبي هذه الأمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. لا يهمنا أن يكون له أبناء أو مال، مثل ما قال حضرة الحق أن كان ذا مال وبنين، يعني شاف حاله وتكبر وحسد وما رضي يخضع للرسالة، يكون له أموال وله شباب وله أبناء، لأجل هذا سنزله كما اعتز سنسمه على الخرطوم. معناتها هذا الوسم على الأنف مثل ما تقول رغم أنفه، إذا بدك تزله للواحد زلله أنفه اللي بارز من وشه، أبرز شيء بالوش هو الأنف. أيوة. فاللي بده يزلوا بيرغنوا له أنفه بالتراب، لذلك يسن في السجود عنا، وربما يجب عند السادة إحنا وضع الأنف أيضا مع الجبهة، بيسجد لازم يضع أنفه على الأرض أيضا مع الجبهة تذللا لله سبحانه وتعالى. في بعض القبائل والجهات كمان لما بدهم يسلموا على الإنسان يكرموه بقبله من أنفه كمان، هذه عالمه عنا عند غيرنا كمان، معناته هذا الشيء البارز في الوجه. نعم. فهؤلاء يقولون هذا الكلام استكبارا على أن يستجيبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعللون بأن قلوبهم مغطاة وآذانهم فيها ثقل سمع، وبيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل، شو بدك تجاوبون؟ عم يعلموا حضرة عقل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر مثلكم، أنا ما بدي أتميز عليكم ولا أتكبر عليكم ولا أقول لكم إني ملك، إني بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الميزة بس بيني وبينكم، أن الله أوحى إلي بسبب سيدنا جبريل، بسبب رسول من عندي وهو جبريل سفير الأنبياء، أوحى إليه وحيا من السماء. يوحى إلي، ما هو الوحي؟ العبودية لله وحده، توحيد الإله. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وكم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان يقول إنما أنا بشر أحكم كما أسمع، فربما كان أحدكم ألعن بحجته من خصمه فأنا أحكم بما أسمع. لكن إذا بيعرف حاله مبطل فمن أكل فمن علم أنه أخذ من حق أخيه شيئا فإنما يأكله سحتا. أنا بشر أخطئ في بعض الأحيان وأنسى كما تنسون. صلى الله عليه وسلم ما كان يتكبر على الناس في شيء، وكان بينهم يظهر الأدب مع أنه أعظمهم. لكن الملوك الذين يجعلون لنفوسهم حجابا ويغلقون الأبواب ويتكبرون على الفقراء والمساكين، بالعكس كان عليه الصلاة والسلام يتألف الفقراء والمساكين ويتحبب إليه أكثر من الأغنياء، ومع ذلك كان ما يقصر في إقناع الأغنياء وبيان الحجج له. ولكن الكبرياء يمنع من قبول الحق دائما. حتى العلم، العلم إذا واحد بده يتعلم متكبر ما بيتعلم، يكون متواضع. من لم يتواضع للعلم لا يصل إليه العلم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ بيقول الناس الأرض الواطية تشرب ميتها وميت غيرها. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لا ينال هذا العلم مستحم ولا متكبر. لذلك ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. اللي بده يقعد بالقهوة برم شواربه يمسك لي البربيش يكركب، ما بيتعلم إذا ما أجى على الجامع وقعد مثل العالم هيك على البساط على البركي صار يسمع وينصت الموعظة. لا عم يفصص بزر ولا عم يشرب أرقيلة ولا عم يشرب دخان. ما بيتعلم، ما بيتعلم. ألا في ناس ما بيجوا على الدروس ولا بيقبلوا على المساجد، يكتفي بيفتح التلفزيون يتفرج على الفضائيات، قال الشيخ الفلاني هيك وقال الشيخ الفلاني هيك، وتناقش فلان وفلان وفلان يجاوب وكذا، حسب ان العلم هيك بيتاخذ. ما بيتاخذ العلم الا من مدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدارس رسول الله هي المساجد. النبي وين كان يعلم العلم؟ في المسجد. يجلسوا طلبوا الاغنياء بزمانهم ان يجعل لهم مجلس خاص، ما بدنا نقعد مع الفقراء والطفرانين والعبيد نقعد بيناتهم، فمعنا مجلس خاص للكبراء حتى نقعد معك ونسمع منك. ما رضي حضرة الحق منه. شو قال له؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع دول الدرويش لا تدور على هدم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، لا تلتفت عنهم أبدا، خليك معهم. تريد زينة الحياة الدنيا، هذول الكبراء والعظماء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بدنا مجلس لحالنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. من محاسن الإسلام أنه سوى بين جميع الطبقات، العبيد والأحرار كلهم بالنسبة للتكاليف الدينية فرد شكل. هذا واجب عليه الصلاة وهذا واجب عليه الصلاة، وهذا واجب عليه الصيام وهذا واجب عليه الصيام. الفقير والغني، والغني بيدفع بدل عن الصلاة، يدفع بدل ما بيدفع بدل عن الجندية ما يوعي بس عسكري، يدفع بدل الزنجير. هون ما في بدل، بده يصلي مثل ما عم يصلي غيره. وبدي يصوم جايك والصيام قريب إن شاء الله. ربي بيجعل عيني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان حتى ندخل الجنة بسلام إن شاء الله، ويجعلنا من عتقاء الله في شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إن أحيانا، وإن أماتنا نسأله حسن الختام والوفاة على الإيمان. الحاصل هذول الكبراء دائما بيتكبروا، واللي بيتكبر ما بيستفيد. هلا الصبي إذا ما بيبكي بترضع أمه ما بتنتبه له، قاعدين على السفرة وعم ياكلوا، واحد قاعد مع جنب ما حدا داير باله، صار يسعوا الإحم إحم حتى التفتوا له قالوا له تفضل. قال ما بيقول إحم ما بياكل، ايوه بدنا نحن هالشغلة. قل إنما أنا بشر مثلكم لا أفضل نفسي عليكم، وإن كان هو أفضل الخلق على الإطلاق. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق ما بده خلاف يعني. قل إنما أنا بشر مثلكم بس مكلف يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة. حاجة تحطوا لي حجار تعبدوها، تحطوا لي أشجار تعظموها، خليكم مع الله. واستغفروه مما أخطأتم سابقا. وويل للمشركين، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. شايف هالإشارة هذه بالنسبة للزكاة عم يجعل من خصال المشركين والكافرين أنهم لا يؤتون الزكاة. ولما منع قوم الزكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حاربهم أبو بكر الصديق، وكان الصحابة على غير رأي أبي بكر، ولكنه حزم وصمم وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ألا بالقرآن ما بفرق بين الزكاة والصلاة، كل ما حكى على الصلاة بجيب الإنفاق أو بجيب الزكاة. كل الآيات إذا تتبعت القرآن واستقريته تجد أنه يتبع النفقة والزكاة بالصلاة، فهما معا. فلذلك سيدنا أبو بكر ما رضي يفرق بيناتهم. منع الزكاة معناته عدم إيمان. ليش؟ لأنه يعتقد أنه هو الذي كسب هذا المال، ما عم يعتقد أنه الله سبحانه وتعالى وهبه إياه. وإلا من اللؤم إذا واحد أعطاك 10 وبعت معك أماني من أصل 100، أعطاك مو 10، أعطاك 100 وبعت من أصل 100 2.5، قال لك أعطيه لفلان بتلك مثله، أنت عبدي وهو عبدي، وأنت مخلوق وهو مخلوق، رزقتك وكرمتك أعطيتك 100 بس من أصل 100 2.5 تعطيه للفقير. إذا كان أكلون على الفقير وما أعطاهم معناته ما عم يعتقد أنه الله أعطاهم، ما عم يعتقد أن هذا من هبة الله. ويقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. لما قالوا له أنفق مما أعطاك الله من اللي الله فضل عليك فيه، أنفق مما أنفق الله عليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا من شطارتي من عرق جبيني قد يميني. قديش في ناس بيعرقوا بيكدوا ما بيصلوا، وفي ناس هني قاعدين بفرشتهم عم يصلون رزقهم. هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، الرزق بالقضاء والتقدير وليس بالسعي ولا التدبير. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرجوخا. كم عالما يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى. لما سمعنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. ما بقى جدال، الله اللي قسم الرزق فهذا بيد الله. فإذا اعتقد هذا عطاء من الله وعرف أن الله كلفه بأن يؤتي من أصل هذا العطاء بالمية اثنين ونص، شايف قديش المية اثنين ونص، ما كلفه إلا نص لك ونص الفقراء، المية اثنين ونص. ومع ذلك كثير من الناس يبخلون ويشحون. اللهم اعفو عنا. هذا دليل على أنه في جوا بالعقيدة خلل. لذلك شو عميل لك؟ ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ها شو جاب الزكاة بقى للإشراك بالله؟ عم يحطوا نفسهم هني، يعني معناته هذا من شغلنا. وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة هم، ليش كررهم؟ وهم بالآخرة كافرون بكفي، لكن بشان التأكيد قال هم مرة ثانية. وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كمان إذا تتبعنا القرآن واستقرينا آياته وجدنا دائما الإيمان مقرون بالعمل الصالح. فإذا واحد ما عم يعمل العمل الصالح بيقول لك صحيح أنا ما بصلي، صحيح ما بصوم، لكن الحمد لله إيماني جوا مثل الجبل. شو هذا الإيمان؟ الجبل يقعد على بطنه. هذا الإيمان، إيماني مثل الجبل بقلبي، وما بيصلي ولا بيصوم، لكن يصلي مو شيء بالصلاة، لكن بإيش؟ شيء مو بالصيام، زكي شيء مو بالزكاة، بإيش الشيء لكان؟ شو اللي شيء بالأرجيلة لكان؟ الشيء بضياع الوقت، شيء بشوفة الحال وتبريم الشوارع، الشيء بالدعوة، ما بيصير. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. واحد عم يدعي دعوة ولقينا ما عليه علامات، واحد بيقول لك أنا من أولياء الله وأنا من فضل الله بكشف ما في قلوب الناس، بعرف والله بيطلعني على الزلمة الميت اللي بيقبره شو عم يصير فيه شو عم يساوي. وبعدين بنلاقي حالق دقنه وحالق شواربه وبيشرب دخان وكاشف راسه، وبعدين ما بيأتيني لا بالصلاة ولا بالذكر ولا بالعبادة. شيء الولاية ولاية انتشت شيء ولاية، خليه يكون مرفع ولابس ثيابه وأحسن الثياب ومنعم، بس يكون في طاعة الله. متى كان في طاعة الله نعلم أن عنده الإيمان. الإيمان له آثار، مو بالدعوة، الإيمان له آثار. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو شيء وخر في الصدر فصدقه العمل. لذلك لاحظنا الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تبع الآيات بتلاقي كلها عم تقرن العمل بالإيمان. فدعوى الإيمان وحدها بدون عمل يكون من آثار الإيمان ودليل على الإيمان، ما بنسلم له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون شو معناتها؟ عم يفسرها مقطوع، يعني لهم أجر دائم وهو الجنة، الجنة دائمة. أيوة، امشي والله نعمل لك رحلة تنبسط فيها، نعمل لك السياحة، نعمل لك سيران ونرجع، نروح على السيران معجوقين ونرجع مرخيين تعبانين. لا، هنيك بالجنة على طول، دائما بسيران ودائما بسياحة، ما منمل من الأكل لأنه كل شيء طعمي. وأتوا به متشابهة، كل ما جاءتهم ثمرة جديدة أو طعام جديد قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بدوءه بلاقوا غير طعم الاولاني واتوا به متشابها. ايوه في الجنه نعيم دائم اجر غير مقصود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لما بيجتمع همستين ورا بعضهم القراء لهم فيها مذاهب، في ناس بيحققوا الهمستين يعني ينطق فيه ما يابستين أئنكم لتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها، في قراءة ثانية أئنكم يعني الثانية ما بيحطوها همزة يابسة همزة مسهلة، وإدخال ألف بينها بوجهيها أئنكم أئنكم. كم قراءة صاروا؟ أربع قراءات في كلمة أئنكم. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى، بوجهيها يعني بالتسهيل والتحقيق في إدخال ألف بينها بين الثانية وبين الأولى. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يعني أتفعلون هذا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، دليل على عظمته سبحانه وتعالى، تكفرون بهذا الإله العظيم الكبير القادر الذي خلق الأرض في يومين، في يومين مما تقدرون ومن أيام ربك إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا مو من ذيك الأيام، عما يقرب لنا في الأيام اللي نحن نتداولها ونعرفها، هو قادر سبحانه وتعالى أن يخلقها بلحظة يعني بأقل من يومين، لكن من حكمته أنه خلق الأرض والسماوات بأيام سبحانه وتعالى كما ذكر في الآيات الكريمة وإن اختلف التعبير، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى ما بدا كن لكن معناته يوجه إرادته إلى الشيء فيكون، وهذا كلمة كن تعبير عن الإرادة تعبير عن الأمر، ما في أصر منها بالعربية حرفين كن. خلق الأرض في يومين الأحد والإثنين، هذا لا يقال من قبل الرأي معناته منقول، يعني في شغلات ذكروها المفسرين أو من قبل الصحابي، إذا كان شيء من السمعيات لا يقال من قبل الرأي ولو ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه قد أخذوه أنهم قد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحد أول يوم والإثنين ثاني يوم، اليوم شو؟ الإثنين ما؟ وتجعلون له أندادا، هو خلق الأرض بهالقدرة وبهالسرعة وعم ترجعوا شركاء لله، هالأصنام تجعلوها مع الله وبتعبدوها، شو ساويت الأصنام؟ شو خلقت؟ خلقها النحات، النحات اللي خلقها ما خلقت شيء. وتجعلون له أندادا، الند معناته اللي عم تجعلوا مقابله، الإنسان ما بيرضى لنفسه ند، مو هيك؟ إذا واحد صاحب مصلحة وشايف حاله بصنعته وجيت قلت له فلان شاطر ما بينسر، لما تقول فلان شاطر ما عم تذمه ولا عم تحكي عليه، لكن لما عم تقول فلان شاطر كأنك عم تقول له أنت مالك شاطر. أيوه ما الإنسان ما بيرضى لنفسه منافس، شلون رب العزة سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض كيف يجعلون لله أندادا وتجعلون له أندادا شركاء؟ ذلك رب العالمين، ذلك الذي لا يوصل إلى مقامه وقدرته وجلاله، لا يوصل إليه. لذلك عبر بكلمة ذلك إشارة للبعيد، بعد مكاني، بعد معنوي مو بعد حسي، وإلا هو قريب منا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيوة. هو أقرب إليكم من حبل الوريد سبحانه وتعالى. الحبل الوريد المعلق برقبتك قبل ما تطلع الكلمة من تمك تدعي، هو أقرب إليكم. كن سمعها، إذا كنت مخلصا استجاب لك ذلك الدعاء. أقرب إليكم من حبل الوريد. لكن ليش قال ذلك؟ مثل ما حكينا، رفعة مكانية، رفعة مكان. ذلك رب العالمين، رب مالك العالمين، جمع عالم، وأصل العالم لما لا يعقل. لكن في عوالم كثير، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، صاروا كثار. لذلك رب العالمين مجموعهم، وجمعهم بصيغة العقلاء، غلب العقلاء على غيرهم، جمع عالم وهو ما سوى الله. وجمع، ليش قال رب العالمين ما قال رب العالم؟ قال جمع لاختلاف أنواعه. يعني عالم مثل ما حكينا، عالم جن، عالم إنس، مشكل. لذلك جمع، جمع بالياء والنون تغليبا للعقلاء. هو العالمين، في عالم ما في عقل مثل عالم الحيوان، عالم النبات، لكن طالما في بينات عقلاء، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الجن، وغلب العقلاء على غيرهم لشرفهم. جمعه بالياء والنون تغريبا للعقلاء، وجعل فيها في الأرض اللي خلقها رواسي جبالا ثوابت من فوقها، فألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى ما تضطرب. هلا السفينة بحطولها مثقلات، لو كانت خفيفة بتلاقيها الموج عم يقلبها أشكال ألوان، لكن بحطولها مثقلات حتى ما تضطرب، تمشي تتحرك لكن ما بتضطرب. مو معناتها ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني لئلا تتحرك، لا، ما في مانع من تحريككم وإلى دوران وإلى شغل كما يقول علماء الكون، ما بيهمنا، لكن من شان ما تضطرب اضطراب حتى تكون دورتها منتظمة. وجعل، قال مستأنف، ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي. لتكفرون بالذي خلق، يعني ما بدي أعطيه جعل على كلمة خلق الأرض. خلق الأرض صلة الذي، الذي خلق الأرض، وجعل مو معطوف على خلق لأنه في فاصل بيناتهم. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، هذا كلام ما له علاقة بالأول. ذلك رب العالمين منفصل عنه، لذلك ما عاد صح عطف جعل على خلق. هكذا يقول، ولا يجوز، كلام مستأنف. وجعل، يعني هذه الواو نابت عن الفاء بالاستئناف، وإلا الأصل بالاستئناف بالفاء. ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي. جعل، شو جعل؟ فيها في الأرض رواسي جبالا ثوابت من فوقها، وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع. الأرض قاحلة بيضاء، أيوة، ما يعني ما بتصيب الحياة فيها. لما بتلاقي مياه ومنها ينشأ النبات، بتلاقي اجتمعت الطيور واجتمعت الحيوانات واجتمعت حول المياه والنبات سبحانه وتعالى. والعرب وين بيحطوا خيمهم كمان بينصوها حول المياه والنبات. فهذا مما زين الله سبحانه وتعالى فيها الأرض وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع كمان التي يشرب منها الحليب، الشياه والبقار والنوق كله في حليب. أنا أحلى شيء من بيناتهم من الحليب البقر ولا الغنم ولا النوق. النوق يظهر حليب النوق فيه حلاوة أكثر من غيره، بس بجوز دسمه أخف من غيره بس حلاوته أكثر. نعم. كثرة المياه والزروع والضروع وقدر فيها أقواتها، قسم سبحانه وتعالى في الأرض أقواتها للناس والبهائم، كله عايش كله عم يأكل سبحانه وتعالى. أيوة، لو كان الإنسان بده يرزق الحيوانات ويرزق الناس اللي بها الأرض ما بيحسن يرزقها، بتلاقي كله عم يأكل، النمل عم يأكل، كل حيوان عم يأكل سبحانه وتعالى، سبحان الرزاق. وبعض الحيوانات قوت لبعض الحيوانات، هذا بيأكل هذا وهذا بيأكل، هذاك بيأكل الحشيش لأنه نباتي، وهذا بيأكل الغزال لأنه لحمي، هذا بيأكل هذا وهذا بيأكل هذا. أخوات قدر فيها، من اللي قدر الشغلات؟ قدر قسم فيها أخواتها للناس والبهائم في تمام أربعة أيام، خلق بيومين وجعل الجبال وقدر الأقوات في أربعة أيام، يعني